كلمنا بشكل عام على الجنرال ميكانيزم وحاجة بكتيريا الأكشن، شفنا إن في خمس طرق رئيسية للأنتي بكتيريا الأكشن تشتغل بيه. أنا مش عارف إن الجهاز اللي أنت بتدخله مش فاهم يعني كان التهاب مش عارف تفضل رجله وكلامه كلام وقرف. أيوة أنت قولي لي يا بنا يا بنا ازاي نجي منها نشرة وهي حاجة بتبقى جينيتك. انا بقى السبيل بقى بكتابة لانما مأخرين لك يكون تأثروا بي الادوية اللي ممكن يتأثر بيها وعدة لحاجة نشرة في المنشرة لكن ما حضراتكم في اكواير نتيجة البريفيوس اكسبوجر للتراجع. قلنا ازاي الترانسفير بيتم، وبعدين رجعنا قلنا ازاي الكنترول للمشكلة دي، وبعد كده ابتدينا نقسم الانتيبيوتكس. وبالفعل مع حضراتكم عملنا شريحة عن الفيتامينات. هنتخيل مع بعض كده بسرعه المحاضره وبعدين نبقى نشغل المسائل. الرسمه اللي انا كنت راسمها مجنون يكتب ايه هنا؟ واحد ايه؟ اسمع صوت يا اخوان اكتبني. اثنين بكرة موز اكشن اربعة كاينيتك خمسة سيراميتك يوزيس. اللي بتتكلم اكتب احسن تشكيلة. ستة صايد فور خمسي خمس سبعة في الباو ماليسكو طيب الربع معايا صحصحة يا اخوان سلاحها مرفوض. السلام عليكم. عندنا مجموعة أولى حضراتكم شفتوا تقسيمتها اسمها بيتا لاكتاز، وقلنا إنها بنسلين وسيفالو سبورين. دي المجموعة الأولى بيتا لاكتاز. المجموعة الثانية اسمها مجموعة الأمينو جلايكو سايد. المجموعة اللي بعد كده البرود سبيكترا أنتيبيوتكس، ودي مجموعتين تترا سايكلين والكلورام فينيكول. في مجموعة بعد كده اسمها مكروليت أو مكرولايت. في بعد كده مجموعة اسمها بولي بالطايد. هاخد ريسك وحدد بتوع جيد جدا فين؟ جديد النظام الجديد في الجودة اللي هو المحاضر يأخذ ويعطي مع الطلاب. هل يكسبهم إلى مش عارف إيه في إيه؟ هل يأتي منهم بأحدا يكرر ما يقوله؟ هذه الجودة فلنفعل. الجودة جدا يقف. علشان نبدأ كل مجموعة من دول اللي هم مقسمين كيميكالي اور according to the chemical structure هنتكلم بايتمز ببارامترز كده عشان نبقى الامور اندر السيطره. زي ما الدكتور قال ان احنا قسمناها according to chemical structure قسمناها اول حاجه اللي هو البيتا لاكتامز وده من المعين اللي هو بيرسلينز او تيفالس فورمز. بعد كده الامينو جلايكوسايدز. ثالث حاجه اللي هي برود سبيكترم منها نوعين التترا سايكلين او الكلورو فينو فينكول. بعد كده رابع حاجه اللي هو بعد كده اللي هو البوليبيتايت. البارامترز اللي انا بقيس عليها اللي هي على حسب الاكتيفيتي بتاعها. والله الاكتيفيتي بتاعها دي قد بكتيري سايلنت بكتيري سايلنت ولا بكتيري ستار. بعد كده السبكترم بقى اللي هو سواء كان برود ولا هو نارو. برود ده اللي هو بيشتغل لي على البكتيريا البوزيتيف جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. اللي هو النارو يا اما بيشتغل على الجرام بوزيتيف بس يا اما على الجرام نيجاتيف بس. بعد كده عندي المود اوف اكشن اللي هو بيشتغل ازاي. صح؟ خمس. لا يعرفونهمش ان انا في خمس حاجات خمس طرق للعمل عشان بس نعمل الممبريشن اللي لم يتراوش المرضى. الكويتس بتاعه هو بيشتغل ازاي او بيشتغل ازاي. ايه انا هتكلم عن كينيتي ليه؟ وهل هقعد ادش في كل حد ولا غريب؟ فعلا المثل اعمار التفاصيل. Bye. سبيكترا مارو ميني عالبوليا، لكن ممكن يكون موجود برو، لكن الام اللي اول ما طلعت راس العيله كان بيشتغل على البوزيتيف واستمروا يشتغلوا على البوزيتيف ويلهم على البوزيتيف، لكن يطلع من وسطهم كده بعض الانتي بيوتكس اللي اشتغل بوزيتيف ونيجاتيف، لكن هنبص اللي هي يعمل على البوزيتيف بحث. طيب هنا مروا على الجراب نيجاتيف، لكن فيهم واحد بيعمل رول اللي هو الجنتمايزي، من اسمها يبقى بوزيتيف ونيجاتيف. بوزيتيف ونيجاتيف اشتري برود ده برود الجراج برود يبقى الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. المكرويد مارو على بوزيتيف ده حسب المجموعة ومارو، لكن ميلي جرام نيجاتيف، لكن ممكن فيهم على الجرام بوزيتيف، يعني ده النار برضه. واضحة ولا إطار؟ لا ما فيش حاجة. معاك قوي. يعني أنا بسهل لك الإطار اللي أنت بقى تطلع كتابك وتقعد تحشر لو في حاجة لسه ناقصة. المود أوف أكشن كله هيعمل إنهيبت، إنهيبت إنهيبت. إنهيبت السيل وول الاثنين نعم. الامينو جلوكوسايد ها انهبت بروتين سينثيسيس فين يعمل حد؟ فين؟ على 30 اس ريبوزومال سابيونيك، 30 اس ريبوزومال سابيونيك امينو جلوكوسايد انهبت دي سينثيسيس او بروتين او بروتين سينس بتاع مين؟ بتاع البكتيريا. ليه بيروح بايند ويز يتحد مع 30 اس ريبوزومال سابيونت؟ يعني في هنا عندنا في ريبوزوم موجوده عشان تكوين البروتين او الدي ان ايه والكلام ده، في 30 اس في 50 اس، لا ده يقول لك انا بحب ال 30 اس يا عم اروح اتحد معاها، يبقى بالطريقه دي اتحد مع ال 30 اس وايه؟ وامنع تكوين البروتين. وبجانب هذا انا كمان هعمل حاجه ثانيه اضافيه عشان انا اسيطر، عشان انا بموت. لو بعمل بروتين سنس بس مش هبقى اسيطر، لان الناس الحلوه اللي هنا دي من جيبها هنشوف انها انهبت البروتين سنسز على ال 30 اس برضه وبس. ده انهبت البروتين سينثيسيس مع المتحد مع 50 اس ريبوزومال سابيونيك 50. لما هاجي على المعلم ده نقطة بتيجي للمعلم، الله انت بتقول امايل جلوكوسايد سيطر وانهبت البروتين، يعني هو موتها ازاي؟ وقف حياتها ازاي؟ هنا بتقول انهبت البروتين وسيطر، وهنا بتقول ان هيبت البروتين مستاتيك بيعمل لايف وده على 30 وده على 30. او الاستاتيك بقى الصيدله جايه منين؟ اصل ذاكر ومجموعه 100 احسن يعني، لان ده صيدله اما ده كان تجربته، فهو بس ده ذاكر شويه فعمل ايه؟ قام برضه نهبت السيل وول فانكشن، كانوا زمان بيقولوا عليها فانكشن فانكشن سيل وول فانكشن. تقدر تقول لي الفانكشن بتاع كذا؟ الفانكشن لانه بيأثر على البلوط اللي هو طالع من الايرون ويقعد بقى يدينا الكلام الحلو. عرفتوا بقى تخدوا في اكشن؟ اكشن. عرفتوا الفرق بين الصيدله ومدرسه اللغات؟ ان هنا كمان بيأثر على الفانكشن بتاعه السيلول، عشان كده المجموعه دي صيدله. انتوا معايا برضه ولا انا عمال يعني تعال مطروح برضو ليفل البروتين سنسز ها تتخيلوا على 30 ولا على 50 بايت ويز ايه 50 سنسز رايبوزومال صابيون طب وعم بيقول لي بالطايد اه ده بقى على ابوه على ابوه على اصوله بايه انهبت السيل وول فانكشن بيعمل ايه بيعمل ايه يعني بيزود تفرق بيعمل ايه يعني البكتيريا العمليه سيد سيتوبلازما يمسك المطبخ ويجي مديها واحد يوم سيتوبلازما من السيد ما هي ما عندهاش دم ليه بيعمل ايه بيزود النفاذيه بتاعت الغشاء البكتيري الاخ لاعب مره انا حاسس ان هو مخرج يعني جاي من سنتر ولا حاجه ودس عليه اللهم ان يبعت بنفر من سنتر يتصيدر اللهم صيدله ولا تستتبس لان لو استتبك هيبقى يرجع تاني انما لو سيطر مش هنشوفه تاني واللي جابه طالب وعارف انه غلط سيسه من سنتر يبقى ليه الاجر واللي مو جاسوس بيقول لي ان فلان اللي راح يكون بره اديله جالي جدعانه في الغش تعالى بقى كنا بنقول ساعه ما الدكتوره بتتكلم قلت لها كانت خبرته وطبعا اجابت الخالد الكريم من الله معلومات يا دكتور مجدي انت قلت لنا ان الكاينتك الغرض منها ان وانا بعالج او بتعالج ابقى عارف لو انا عندي وجع او اصابه سيستميك يعني ايه سيستميك؟ يعني البكتيريا بتتلم في فيفر اذا انا عايز اوصل المضاد الحيوي الرفيع يخش الدم ويقتل البكتيريا جميل يبقى معناه كده انه لازم يكون بيمتص اما اكون انا عارف ان انا باخد الدواء وانا زي لهبه مش عارف انه ما بيمتصش يعني معناها نزل في البراز يبقى انا ما رديتش الانتي بيوتيك جوه في الدم لكن انا ممكن استفيد بيها امتى؟ لو انا عارف ان عندي انترايتس هبقى معاه وسببه البكتيريا الفلانية سالبة الجرام اه هنا اه يا عم لا اخصصلك ليه عم انجكشن ليه؟ ماخده اورا عشان انا عارف مثل الامعاء ما بمتصش فهيقعد بقى يفضي نفسه البكتيريا الادب دي ويموت يبقى اذا معلومه بسيطه انت ممكن تقول انا ما ينفع فايدتك يقرا في يوم اللي فات او السنه اللي فات لا الحاجه الثانيه ده انا عارف ان الاكسكريشن بتاع المجموعه دي مينلي عن طريق اليورين اصحى يا باشا بقى لو في يورين انفكشن انفكشن ايه؟ كبير ده بيطلع بالهبل من هناك يوم هيخلص لا ده انا عارف ان هو ممكن ينزل في الملك ماستايتس وما ادراك ما ماستايتس الناس اللي عندها مزرعه حلاب دي الاربع حلبات دول عنده عينه روحه احسن من مرات وامه وابوه كله وانتوا قلت لكم قبل كده ان المربي لما مراته بيعيا يقول لها هات امك هات اختك خدي النبويه جارتك وروحي على الوحده الصحيه. لما البقره والجاموسه بتتعب بيلم رجاله البلد ويجيب عربيه ويحطها في حضن حبيبته. ليه؟ هي اللي بتاكله وتاكل البيت يعني هي بتصرف عليهم انما مراته بتصرف عليه يبقى مين احسن؟ بقره صعبه ولو فضل بيموت مراته هيروح يجيب معزه ثانيه. الكائنات الطيب لو عملنا نظرة عابرة كده دكتور مجدي وجه الغرابة فين؟ مش الغرابة يعني الحاجة اللي محتاجة ان احنا نركز شوية ايه؟ هنا وهنا وعلى فكرة يا عمرات المستشارين بشكل عام لو لم ان التركيب الكيميائي بتاع مجموعه الامايكرو جلوكوسايد مختلف عن مجموعه البولي بالطايد لوضع معا لرفع معا. ليه؟ سايدر سايدر نارو نيجاتيف نارو نيجاتيف هيطلع منهم حد على البوزيتيف ماشي، ما احنا عندنا هنا حد على البوزيتيف والنيجاتيف يعني ده حاجه خايفه. اشتغل على السيل وول فانكشن، اشتغل على السيل وول فانكشن مفهوم البيع هنا بروتين، هلاقي ان الامتصاص هنا ريزل وقد يكون ما بيتمش، هلاقي ان الامتصاص هنا برضه يكون ما بيكملش. لو هبص على السايد افكت هلاقيه تقريبا ايدنتيكال مع الريسبشن الرنومة. لو بصيت على الثيرابيوتيك يوزز هلاقيه تقريبا ايدنتيكال، لكن الكيميكال ستراكشر مختلف. كيميكال ستراكشر مختلف. طيب يبقى اذا الكاينيتك شبه طبيعي في كله او نعتبره طبيعي ما عدا ملاحظات في الاتي، ان الامتصاص هنا بور والامتصاص بور، بس منين؟ من الاورال. بور ابسوربشن من الاورال وبالتبعيه ناحيه هنيجي نقول ايه في الملاحظات تعالى عشان اوريك تعملتك تعمل ايه بالجدول ده. يقول هو ايه اللي بحطه في الملاحظات؟ اقول لك مثلا في الملاحظات ان هنا مثلا لما نيجي نحط الاكزامبل ما هو الريماركس من ضمنها تحط الامثله، ما حطناش خانه هنا الامثله يا ولاد ممكن نحطها بس خليها مع الريماركس. هحط مثلا نيومايسين ستريبتومايسين جنتامايسين. الجنت هو الوحيد اللي خروج وكل المجموعه هنجيبها دلوقتي ونعمل داتا شو ما تلاقوش. انا بس بعملكم كده عشان يعني احنا بنعمل داتا شو بقى جاست ريمبر يا صديقي تبقى احنا عندنا محاضره مرتين. دي امثله انت قلت لنا ان المجموعه صيدل يبقى هنا صيدل نار ونار بس الجنتر والبروف ماشي المودو باكشن واحد وكله الابسوربشن وكده كله. فقلنا طالما بور ابسوربشن سلاح ذو حدين هيبقى اذا اديتها اورال يبقى في حالات الانترايتس رابيتيك يوز حالات الانترايتس. ليه؟ الدواء هينزل للمعده مش الامعاء مش هيمتص هيشتغل تمام على البكتيريا. لكن وقلت لحضرتك برضه المجموعه دي بيقول لي اكتر فقلنا ايه؟ ان الحقن هو البديل صح؟ طيب هنا لما الدكتور مجدي قال الحقن يعني معناها ممكن فكر يروح ناحية اي حد لا هنا بقى نحط نقول ايه؟ ممنوع منعا باتا حقن النيومايسين. ليه يا دكتور؟ هاي ديتوكس. يبقى الملاحيز اللي حطها بقى ان النيومايسين ما يتحقنش يا ريس لكن احقن الستريبتومايسين احقن، احقن الجنتامايسين احقن، لكن النيومايسين لا ده لوكالي بس عامل يا مراهم. خدت بال حضرتك يا اما تاخد قراص في حالات الانترايتس لانه هنشوف بيعملوا ايه العيله دي. يبقى هنا طيب يبقى انا لما حاجي باعتبار ان انا مش عامل مقارنه بقى عامل تشابه كل بيبتايد سنايبر والنار على نيجاتيف وتنبل على الكابيلتي اللي زودها بتاع السيرمول لقينا ان الكاينتك بتاعها زي هناك برضه الابسوربشن يبقى ممكن تستخدم اورا لحالات المشاكل المعويه ويمكن حقنها. ولكن يفضل عدم حقن هذه المضادات الحيويه لانها سامه. ولكن الدواء الرئيسي اللي هناخده اللي هو الكوليستين ده يدخل بس الحذر شديد، حذر شديد وبالجرعه المظبوطه. الذي حدث افوت الى لا حرك ال والله سألنا مش ليه سألنا دول كل قلبه حاسس ده انا هعمل قصه ما هو ده سألنا مش حاجه الوقت انتوا معايا ولاد ولا مش معايا؟ ها؟ معايا ولا مش معايا يا اخوان؟ صوت مين اللي مش مراجع؟ مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ يعني لا فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما انا اعرفش اعمل ايه في الحاله دي يعني. انا بعرف كفايه خلاص اللي ما فهمش اهو تاني. طب اللي في النص ده عامل مش عارف. انا بضيع حاجات. طب تعالى يا سيدي. كنا في القايمه قلنا هنا مفيش حاجه غلزه قوي وحكولها في الشريحه الوقت ان الاختصاص كويس وكله تمام، لكن في المركز اهو بعض افراد مجموعه البنسلينات بعض وليس كل لا تعطى بالفم لانها تتكسر في المعدة. يبقى دي ملحوظة كده صغنطوطة بالنسبة للكائنات. طب والباقي لا ابسورشن زي الفل، ديستريبيوشن زي الفل، وروح تنوم وخش الكود الفلوس والسيرفر وصغيرة الفلوس. يعني ما عندناش مشكلة. لا ما عندناش مشكلة. المشكلة الوحيدة انه بس بعض منها لا يعطى بالفم علشان بيتكسر في المعدة. دي ملحوظة. ولسه هنشوف الكلام ده وقت محفوظ. طيب يبقى ده الكاينتك هنا. الكاينتك هنا قلنا كل المشكله فيه الامتصاص صعب شويه او يكاد يكون مفيش امتصاص. هنا مفيش مشكله، هنا مفيش مشكله. هنا في ملحوظه ثانيه. الامتصاص ماشي زي الفل، التوزيع كله ماشي، بس في ملحوظه زي ما حطينا على حيطه التتر السايكلين ملحوظه. بعض من المجموعة لا يعطى أو لا يمتص في وجود أملاح الكالسيوم والألومنيوم. يعني يا دكتور مجدي، يعني أنا لو حطي تترا سايكليك في العلب أو في المية وحضرتك حاطط في العلب أملاح معدنية، يعني انت جاب مزرعه فراخ والراجل جاب قال لك احط الاملاح المعدنيه عشان فيها كالسيوم وعناصر المينرالز تشد الكتاكيت وتقويهم ويبقى تمام، فكر سليم. لكن هو ما يعرفش ان لو حط اوكسي تتراسايكلين مثلا للمجموعه هيتكلمش معاه الكالسيوم ولا ده هيمتص ولا ده هيمتص، فبالتبعيه ينزلوا في البراز. يبقى دي ملحوظه. وعلى فكرة اللي مش مستوعب قوي لما هنعيد هنعيد الكلام ده كله تاني للأسف. للأسف مع المحاضرة كده والطبق خلصت. خلاص؟ لغاية دلوقتي معايا مدونين ده الناس الناصحة. سيبكم الناس اللي بتدوسها كتير وبتاخد دروس والكلام الخايف ده، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله حسبنا الله ونعم الوكيل. ده عامل زي الراجل اللي مرته كده وهي مية وعندها جو شفتش في البيت مخططه كل حاجه، وبرضه قليل الادب يطلع بره وعينه زي ما يروح يلف هنا ويعمل يلف هنا. نعذره امتى؟ لما تكون هي مش انجزت المهمه بالرتابه والمقول التمام والامور متظبطه. متظبطه يبقى لازم نتظبط. مش متظبطه ما نكتبش عليه بقى لما يطلع الزبط. لكن احنا بعتقد ان احنا مظبطين، يبقى صفاق متظبطه بره ليه؟ يعني هو في تظبيط اكتر من كده ايه؟ هنظبطين هنا ولسه هنظبط هنا ومظبطين كتاب قد النمله وعندنا الصف كله متظبط على انه ظبطه. طب نعمل ايه؟ نسمع مش عارف في عيل في علوم اسمه مش ماشي مع افعاله والله. يعني اسمه مش ماشي مع فعله. وبعدين النهارده مش فاهم. انا بقول انا اللي بقول لحضرتك لو انه القسم اللي انت بتدرس فيه لا بتعرف تكتب ولا حد عارف يوصل لك معلومه ولا في مصدر تقرا منه على طب هنعمل ايه بقى؟ ما نعدي نفسنا احنا يا اخوي انما ده ما نلومش عليك تقول لك اه انت مش عارف تفهم مش لاقي حاجه تقرا منها اقول لك ماشي لكن عندنا انا عارف صحيح ان عدد قليل قوي بس في للاسف شباب من هم اللي عم بفكر معاهم ما يقراش على لك انا لسه قوم من النوم وراح اقعد محاضره طب انا نص ساعه عند ناس فاضيه انا لسه راجع من السايبر الساعه 5 وهنام الساعه 12 لو في سيشن هيتفاجئ وما تفيش البركه لما الواد علي هو هيقول ايه ده؟ ما هذا الكائن؟ حاجه ما تخش مره واحده نعم أصير ها؟ ايوه يعني احنا مظبطينكم ان انا فهمت طب العيال اللي تروح تتظبط دي بره الله يحرقك نكس بكره يتظبطوا في الاخر بكره نعمل ايه؟ هم لا خسارة ثلاث ساعات بعد تيجي على صرافتي بجوزس ونقع وعيد الجملة تاني على فكرة انتوا عدد يعتبر قليل بس انا مدرج مليان بس يعتبر قليل يعني انتوا المفروض الدفعة اللي باقي كده لسه 400 الناس التانية دي فين؟ نايمة لسه نايمة كويس انا امبارح طب والله النهارده اجمع بأمانة انا ما عملتش كده امبارح كان كله سينما كانش في مسرح امبارح مسرح وسينما شفته سينما واحد وكده ده انت كنت المفروض هتعمل تقريبا عملته لك اهو يبقى عملته يبقى من جدع انت تعالى دكتور السيرابيوتك ايه بقى؟ السيرابيوتك هقول الجمله اللي قلتها انه ده اشتغل على بوزيتيف اي امراض يعملها كلام بوزيتيف عليها صح اجابه صحيح لكن طيب لو عندي مشكله كده كتيره في حاجه علي ان هنا ده احسن واحد يعالج كذا ده احسن واحد يعالج كذا هو ده بقى اللي حضرتك بتحطه ليه؟ مقاله سيادتك ادي عنبره ودي ريسبيراتوري مانيفستيشن لو انا خدت من هنا هيعالج لو خدت من دول هيعالج ولو خدت من ده هيعالج بس طب تقول لي عشان اوفر فلوسي واجيب من الاخر هقول لك تعال المجموعه دي نبي انا لسه اخش خد الدكتوره دي محضره ماجستير يعني برضه عايز اجيب اتعلم زي يمكن يوم ما انت اقعد مطرحها كده تاني يبقى اذا هنا انت لو دكتور شاطر طب هي المجموعة دي حلوة لجهاز التنفس رائعة طبعا بس ده أروع مكرولايد يعني حلوة قوي يا قوي لجهاز التنفس لكن المجموعة دي ما تعمل لا تعمل طب أنا أجيب من الآخر يا عم لو أنا عندي كذا دي تعمل تعمل ودي تعمل تعمل بس دي بقى يقول لك بتجيب أعلى أعلى نتيجة يبقى هو ده اللي أنا عايز أوصله لحضرتك أن السيرابيوتك دوز بتختار أفضل حاجة وتنشن عليها، إحنا طبعاً هنعرف بس أنا هديك جنرالي كده أفضل حاجة إيه؟ أفضل حاجة هنا حالات النمونيا مثلاً. والريسبيراتوري تراك اللور ريسبيراتوري تراك. واليورينالي تراك انفكشن. طب لما أجي على مية الجلوكوسايد الاقي انها يعني متخصصه في الجرام نيجاتيف ده الجرام نيجاتيف اسمها حتى انديرو جامد الجهاز الانديرو بكترياسي يعني معناها الجرام نيجاتيف دي يعني انتستن يعني اي كولاي وسالمونيلا والمصايب السوداء الثقيله لا الناس دي بقى باخلاص تشتغل على الجرام نيجاتيف باخلاص يبقى مثلا هلاقي شكل في الجي اي تي طبعا حالات الايه الانترايتس اللي معموله بالايكولاي او السالمونيلا اه طبعا ممكن حالات المايكوبلازما او الاسبيراتوري تراكت ماشي لكن خد بقى الاستاذيه المعلقه في اليورينري تراكت ليه الطول لان الناس دي بتقعد في الكليه بالشهور شهرين ثلاث شهور شهر ونص ايوه وفعال اه لان هو تركيز عالي فيبقى تريتمنت اوف يورينري تراكت انفكشن كده التترس سايكلين هي صوف حنينه عامله زي البودره عارفين اللي منكم عنده تسلخات وهرش ويجيب بودره شفت السوسنج والنعميه دي بتاع البودره ولا في احل من كده تعتبر سترونج ولا ويك دايما الحنيه والضعف ده ويك عشان كده زمان كانوا بيقولوا الستات ضعاف انا طبعا فاهمين الوقت مين اللي بقى ضعاف وسطك مين اللي بقى بودره حاسب لا تفرق يا بتاع من زمان الستات الجنس اللطيف الجنس الناعم دول مساكين دول طيبين وبعدين مع الزمن عرفنا مين اللي كان مين اللي بقى اسكت اسكت بكره تعرف تسال مجرب ولا تسال طبيب يا راجل دول حسبي الله ونعم الوكيل. التطرس هيشيلين يا جماعه الرقم من نوعيتها وغلبانتها ما عدا فيها واحد مركب محترم. فيها مركب واحد محترم او حتى غالي في السوق. لكنها من برضه سبحان الله يوضع سره وضع خلقه بص ده بتعمل بتحل مشاكل كثيره مثلا تنفع للكوليستيريديا تنفع تنفع جروس بروموتر تنفع تنفع للجراف بوزيتيف والنيجيتيف بتشتغل الانابلازما بتاعت الباراسايت كانت بتزور باراسايت تشتغل الاميبا تشتغل فيعني ربنا ايه حباها كده لما يكون في حد يبقى ربنا محبب فيه خلقه فبتقرا سايكليديا هنلاقي لها حاجات لكن ما هياش سترونج يعني مش دي اللي انت تعتمد عليها قوي انما الناس دي شديده الراجل دول مضاد حيوي شديد فعال هنيجي لقمه الكورونا في نقول زي ما قلت امبارح وزي ما هنفضل ندرسه هقول ان عشنا انه رسميا غير موجود في العالم ولكنه موجود في مصر وبيستخدموه دكاترة الحميات يعني لو نزلت اوروبا ونكتها صيدليه ما لقيتش ترامب مش هتلاقي طب اليابان مش هتلاقي امريكا مش هتلاقي ليه يا دكتور؟ لان في مصيبه سهوله بيعملها طيب امال ايه اللي جابرنا ان احنا نخليه؟ لانه بيحل مصيبه سوداء تانيه فنحل مصيبه سوداء ونجيب له مصيبه سوداء يبقى ما عملناش حاجه تعالى ايه المصيبه السوداء اللي بيحلها؟ انه عملاق في علاج التيفود يعالج السالمونيلوزس اللي هو التيفود تيفويد يعني عملاق في علاج التيفود طبعا ينفع للايكولاي كل مصر طبعا بس هو الى الان اخطر واحد يعالج التيفود اللي بيسبب الوفاه في ناس بتموت من السالمونيلا الحرارة توصل 40 41 وممكن هو يطلع منك والاسهال ملوش حل قلت لكم على مواصفاته ولونه فاكرين؟ الاسهال فاكرين طبعا ما علينا بقى عشان ما تفتكرش ده احنا نزلنا في الشتاء وفي ناس بتشرب فيكم العسل ايه المغروب ده؟ اسمه البصل والتاكي يقول لك عامل التاكي الوقت التاني في بنات معلش هتسقي تاني كل ما ماما تقول لك تعالى اشرب فيكم العسل ايه يا ماما سلموه ازاي؟ فدخلنا العلاج هو الجديد هنا بلدي سالمونيلوزيس علاج السالمونيلا هو متخصص طيب لما نيجي على الماكرولايز او الماكروليز الحاجه البارزه قوي بارزه قوي بالكربشه مش بارزه بالكربشه بالنسبه لك ده الحاجة. بص هنحب النشان يقول لك اضرب اسفل منتصف الهدف تيك تطلع الطلقة يا حنين يقول لك اديته القاضية في الحتة الفاضية اهو ده مجموعة بتدي القاضية للبيرات الانتراكت انفكشن كما ينبغي. ولذلك كل دكاترة البشر المجروح هتلاقي بقى حاجات الزيستروميسين والحاجات الشيلة بتاعت الجهاز الرحوز دي هنعملها الزيستروميسين والتيوزين كل ده هنقول دلوقتي. والسبيراميسين دي حاجات الاسبيراتوري ومتخصصة. البوليبوبتايد هنلاقي المركب الرئيسي فيهم اللي هو الكوليسترين ده برضو رائع للجي اي تي انترايتس للانترايتس بتاع الايكولاي. انترايتس بالايكولاي والسالمونيلا والسكين انفكشن. طبعا جوه مركب ناعم طري كده هنجيبه عشان نجيب سلك دلوقتي هنلاقيه بيستخدم حاجه بسيطه كده. تعالى بقى اشوف ايه الاثار الجانبيه الممكنه. لو مسكنا العيله بتاعت البيتا ريبتان هتلاقي اكثر حاجه لو حصل بتبقى ملحوظه اللي هي هايبر سنسيتيفيتي. حساسيه مفرطه الرجي وبيتشنج هرشو وقلق وممكن يموت ناس بتاخد انسولين ممكن تموت. في الحيوانات يحصل الرجي لا ده في اليوم وما ممكن ايه يحصل جي اي تي ابسيت. دي كلمة ابسيت يعني احباط او يعني باختصار شوية تسال عباش كده باشا شوية ضيارية شكل عام ممكن يحصل ضيارية. طب دي حاجة خطيرة قوي دي؟ لا مش قوي قوي اذا كان بس الناس اللي جيلها يبسيت تتي وتموت هي دي الخطيرة. طب خش على بعدها بص يا دوك الامينو الروبوسايد والبوليبوبتايد تقريبا ذا سيم. على راس المصايب اللي بيعملوها نيفرو توكسيستي. نيفرو توكسيستي يعني الكليه يا باشا تتدمر. ده حاجه يعني مين قوي حاجه ممكن تحصل للكثيرين وهباته توكسيستي ايوه. لكن اللي ممكن يحصل وشرير وحوش حلو اللي هو ايه يحصل نيورو ماسكولار بلوكج. نيورو ماسكولار بلوكج يعني يحصل ايه ان العضلات الاراديه ترتجي. طب الكلام ده يفيدنا ممكن تشيل الثلاثه دول كده قوي ايه وبيس نفس الكلام يعني الكلام ده سايد افكت اللي الامين جلوكوسايد خد منه نسخه وحطها عند البوليبيبتايد يعمل برضه ثلاث حاجات. اما هنا بيحصل حاجه وبالذات النيوميسين وبالذات لو ان النيوميسين اتخذ لفتره او حقن يحصل صمم ديفنس. عارف الصمم يا ولا؟ ترشام تصنيك تطرش. وعندنا احد افضل اساتذة الفارما اللي شفتهم في حياتي والله يديله الصحة والعمر ودخل في الاسكانات ربنا يكرمه دكتور استاذ اسمه عيسى شحاتة الله يديله الصحة استاذ فارما كده اشوفه تحس انه جاي شبيه وفي وقت ما كان ادخل الدخين بيركب الحنطور على راي الدكتوره امينه واركب الحنطور ايوه كان هو عارفين يا اولاد زمان عربيه مرسيدس الخنزيره اللي هو الفلوس بتاعها على جنب ده الشمامه الطويل ده عربيه سودا كده عميقه وهو تلاقيه هو مش جامد يعني مش طول بعرض لا اسمرت كده ويلبس البدله المتعمر ويقعد عربية مرسيدس كده مسكها تشوف وابقى مبسوط. انا طبعا ايام حتى ولا كنت بركب عجل مش هتروح كمان الا وانا كنت ايام موجود فيه يا عم وشفت على كبر انما اشوفه كده لان انا كنت في القاهره ساعات انزل وانا لسه معيش صنطوط كده الاقي ايه اقول ان انا كنت مختار اول ده ما عملش اشكال منه الدكتور عيسى شحال كيس المهذب والفارما استاذ ولكنه يا عيني نتيجه الامين جلايكوسايد ربنا يشفيه جاله ديفنس جاله صمم ومركز دلوقتي سماعه اللهم اشهد وعليشني حتى لغاية الصيف تمام الناس بتكون تقول على الاستوديو اخبارنا بنقول محمدين الله يجزاهم خير تعالوا الله انا هروح عشان عمتي بقى الله يرحمها كانت عالية في حاجة لا قلت لها صغيرة قالت طلعت من النساء قلت لها الحاجة قلت لها الشباب خد الاول معلم ده عشان ما تعمل مصيبه سودا بالقوي يعني مصيبه سودا بالقوي اسمها البلاستيك انيميا ايوه دي كارثه عشان كده بطلوا يستخدموه في العالم كله بطلوا يستعملوا الكلورام في الكل في العالم لانه بيروح يعمل ديبريشن للبول مارو يعني الدبريشن للبول مارو فيتحطى مفيش تصنيع دم نخش في أبلاستيك أنيميا وده نتيجة وجود مجموعة اسمها البارا نيترو فينول جروب هي دي اللي بتعمل المصيبة السوداء بارا نيترو فينول جروب هي اللي بتعمل الدبريشن للبول مارو علشان يحصل أبلاستيك أنيميا نعم طب لو شلناها ممكن نشيلها لما تطلع مركبات تانية زي الفلور فينيكول اللي هنكتبه بعد شوية والفستايون فينيكول يبقى اذا لما بيجي من الشكل الكلي كلورام فينيكول اخباره ايه؟ نقول له شرير ليه يا بنتي بيعمل ابلاستيك انيميا؟ ليه؟ لانه بيحطم البون مارو ديبريشن في البون مارو طب وايه اللي بيعملها؟ نقول له جروب فيها اسمها البارا نيترو جروب طيب ممكن الفلور فينيكول يعمل ابلاستيك انيميا؟ نقول له لا طب ليه يا بنتي؟ عشان شالوا بره نيترو فينيكول الكلام انا قلته اهو وبعد نص ساعه 90% منكم لو جابوا سيره البارا نيترو فينول الجروب دي يقول لك ايه؟ طب ابلاستيك انيميا ماله ده مع انيميا زي ايه انيميا؟ طب يا ابني الفلور فينيكول في حاجه اسمها فلور فينيكول ده مرمى ده مرمى ربنا يشفينا جميعا نحنها دي اصل لقيتها كده بنحنها كده وبعد كده الظاهره اشتغلت ما المفروض النظام يا ولاد يعملوا الشات دي الواحد يعملوا سيبريت حوادث ويبقى كل واحد تحت منه بتاع ده بقى كده هو نص عصار لكن صور الفكشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن كالف وساعتها بقى عشان ايه؟ مقصر الماكروليت دي يعني قلقها قليل قوي مش حاجه بارزه قوي يعني والبوليفيتايل نفس الايه؟ التكسي نبدا بقى تمام؟ انا المهم بقى اشوف العمال Thank you. مثلا رجلي يابا يا ده بس النهارده اللي ما انت عملت ده بس فين افضل ترى اللي قلنا بس التذكره انه اول مركب كان في الظاهر من السن الصح وبعدين قلنا ان الكشاف قال له عيوب كلها وقلت له كده ولا قلت له بس ايه اللي حصل مش طلع عليهم اه؟ كلمت عايز يقول لي اقول ايه مره ثانيه يعني اذا شرحنا الشريحه صح تمام لكن اقصى ثانيه هنقول اه خلي زي ما كنت رايح تبقى عايز كده قلت لحضراتكم ان الظاهر من السن او من السن جي هو اول ما اكتشف وزي ما قلت لكم لما اكتشف كان صور جميله جدا لكن طبعا بطبعنا احنا كبني ادمين ما بيعجبناش العجب وبقى نفسنا في الشيء شفناه اللي احسن منه خدنا اللي احسن منه عايزين اللي احسن منه ومنبطلش وزي ما قلت لكم محدش بيعجبه حاجه غير حاجه واحده كل واحد بيعجبه عقله وكان متخيل ان هو الافضل لكن لحد بيعجبه اي شيء عشان كده لما قال لك اسمع يا دكتور ورا بقى لما اتقال ان هو شورت اكتنج فطلعه مجموعه الوزن ثم اكتشف ان هو لا يؤخذ معظمه بالذات البنظار بنسلم بالفم فقال لك لا انا عايز اورال اكتنج بنسلم فطلع عندي بنسلين في ولما قال لك ان البنسلين الاصلي اللي هو البنسلين جي اللي هو البنظار بنسلم ده في بكتيريا بتطلعها بنسلينيز انزايم فبتعمل له ريزيستنس لا احنا عايزين بنسلينيز ريزيستنت بنسلين يعني بنسلين يواجه او يضاد الا بنسلينيز انزايم فطلعوا في نفس السلم ثم قال لك الشورت اكتنج بنسلين ده مر سبيكترم على البوزيتيف قال لك طب يا سيدي نطلع لك برود سبيكترم بنسلين امبسلين وبوزيسلين ثم انتقلنا للمجموعه الثانيه سبانس بولين وقلنا انها برضه بدات تجيل اول جنريشن ثم في وضع الحياه الطبيعي العلماء بتشتغل عشان تشوف الافضل فبقى السكن واصبح الاول والثاني بيستخدموا اورا للكونكشن وكان الاولاني الاول كان مينلي على المحاضره ثم انتقلنا الى جيل ثالث ورابع هنا بيشتغل على الفوزيتيف والنيجتيف وبيستخدم بالانجكشن فقط يعتبر من اغلى المركبات واللي هو بالفعل برضه هاي دي الف بقى لان انا اساسا بتجاوب عادي وجميل الشيء باين فاتح لا لا تري سكشن مش لازم لو انت عايز تقدر محاضره انت مش محاضره خالص والله ده بيعمل لي تميس الغثيان وساعات بشك الغثيان ده جاي من ايه انه وصيصه من الشاي الناشف قول له يا محمد جرى لك حاجه في دماغك خلي الميه اصبعي كده سبحان الله اخي اشرب الشاي الخفيف ولا نفسي عايز نفسي غمع غمع عليا معرفش ايه السبب عندي الفيديو الفريشه حتى كده بخصوص كتير كنت غمع عليك في حاجات ثانيه لكن الشاي عندي هو اللي غمع عليك طيب نبدا بقى اللي قلناه بس هنا كان متجمع قدام عينينا هنا هنشوفه وما بيقلب الشريحه طبعا بننسى وده حلو كده صح بعد كده عندنا بقى الفيتر التام بكتيري سايلر زي ما قلنا طبعا هتتفرج بقى خلاص بقى هتضيع عارف ليه اهو مش لاقي كاتبها في الجدول سايلر وكان قال مره على سبيكتر على البوزيتيف وقال ان هو اشتغل شوف انا كتبها بالاحمر ورقيه يا دكتور شغل ضروري البكتيريا اسئله يا دكتور بقى دي الحاجات الفنيات بقى اللي احنا ما قلناهاش لكن قلناها قبل كده يعني ايه قول ضروري البكتيريا والسيل فيها شفوي اسالك فيها مش شفوي يعني يعمل على البكتيريا اللي لسه هيتعمل لها سيلول انما اللي عملت سيلول خلاص يا باشا ملوش كلام عليك بعد كده السايد افكت هايبر سنسيتيفيتي زي ما قلت لك واذا كان في غير لي وبشكل لكن كتير جدا يحصل ضرب، جدا يحصل ضرب. البنسلين كعيلة ملناش دعوة جاي منين طبعا، طب انت ملك كطالب تحفظ اسم الفطر ليه؟ وملك كطالب تحفظ الكيميكال ستراكشر ليه؟ انما يهمنا انك تعرف انه زي ما قلت لحضرتك انه بيحصل هيدروليز للاستومك لبعض البنسلينز، عشان كده تبقى حضرتك عارف ان هم اورالي اكتف. اللي يتاخد اورالي هيديه اورال عشان هيمتص وده الفل. بينما اذا كان مش شرط اكتف اول مجموعه اللي هي عندنا البنزايد بنسلين اللي هو البنسلين جي والميثاسلين والحاجات دي، لا ده بيتكسر. الابسوربشن مفيش مشكله، الديستريبيوشن زي الفل وليفت البودي فلويدز والسيريبرو سباينال فلويد، الباي ترانسفورميشن مفيش تغير فيه، والمين اكسكريشن عشان تغير التصوير ده يا اما تبقى مستأذنة. ها؟ يعني السفر ده مستأذن ينفع كده يكون عمرو دياب واقف في ولا عمرو مرمرج عامل كده سهولة يا ليتني كنت هذا الغرض تغر مالا كثيرا ولكنني لم أرى ولم أكن أستاذا ولا طريا لكن أريد أن أكون أستاذا فيصل إلى 24 ساعة. بس هو حسب الدين فعلا ما فيش عدالة. يعني ما يبقى مثلا مدرب كرة قدم ياخد مثلا 300,000 جنيه و 250,000 جنيه 100,000 جنيه يا عم 50,000 وتلاقي استاذ ما بين طلب وقت حاجز ودراسات عليا ويشتغل ايه ويطلع عن الاهل اللي جابوه مش مكمل هزه واحده البوسي. لا ده محمد بدل ما طلعك بره خلي لك حدود، شوف انت وزنك قد ايه ما تخسرش. اللي انت عملته يتناسب معاك خلاص، انت غايب معاك شهرين ما عادش تقدر تتكلم تاني. واللي بيتكلم حسب الصارف. لا يعني ساعات بعض الله يسحب يعني احنا ايه نعمله ده؟ وبعدين اخد ايه؟ ببص كده على مساعد هو في كوتش مدير فني المدرب العام والمدرب المساعد مرتبنا كاساس الجامعه والله ما جاي من مدرس المدرب يعني يزيد شويه عن المدرب. كل عبد الله وعلى فكره حلو برضه وصلت بيه معاك فلوس كتير هتنحرق فربنا حمينا قاعد بس في الصبح مش يبقى خلي بقى حضرتك في اللورن وبرد جزء منه في الميل. يبقى عشان كده يا دكتور مجدي الفنسلينات والعيلة دي بنلاقيها كتير في مستحضرات انترامامال للمستيدس. نعم اذا بيستغلنا حته طلوعه في الملك احشرها بقى ايه يا اما نديه وينزل في الملك وكمان اسمع على ابوه حطه انترامامالي علشان الجرام تصدف قله الادب البكتيريا يشتغل معاه. ده اذا الاستخدام تعالى يا سيدي الريزيستنس معروف انت علاقتنا بالبنسلينز الضايف ده. بعد كده في ملحوظه يا دكتور الملحوظه دي زي ما قلت لزمايلكم امبارح احنا هنعيدها ليه طرحنا مع المركبات السالفه الملحوظه دي هنرجع تاني نكررها زي ما هي كده مع تغيير الاسماء. شكرا عليك شكرا شكرا جزاك الله خير. الجمله دي المتابينه دي الملحوظه دي هنرجع نكررها بس هنبقى نشيل البنسلينز وهنبقى نحط بعدين في النون انتي بايوتيك سلفونا مايل. البنسلين هنا معاه نوت السلفونا مايل هنشيل النوت لانه ما بيعرفش ينط من جنب الساعه. يبقى البنسلين ارنوت انكتيفيتد باي ذا بريزنس اوف باس اوف ديت وات اند اذر. طب لما نبقى نيجي للنون انتي بيوتيك سلفونا مايد هتقول ازاي؟ سلفونا مايد ار انكتيفيتد. شافوا يا دكتور والله وتقعد وفتح بوقك وبلاش شافوا ومحروق الامتحان وانت بتعالج في الفيل لو في جرح والجرح ده فيه اوكسيديت او بص او بلط او اورجانيك ماتر او اي حاجه وجبت مركبات سالفه حطيتها مش هيعالج. انما لو حاجات من مركبات الانسولين اللي تنفع تتحط تعالج. ليه؟ المواد دي يعني بتتكلم وبتلغي ورا وبعد كده تقعد زي البنت مش عايز اقول لفظ تاني يعني في الشفوي ركز. ولما في الغضان وفي الحقل يجروك على الاسم عشان خيبتك من عارف مش عارف سمعتك تفاطين انك مش عارف تعالج تبقى ركز احسن. لان الحاجات ده ايه؟ ما تاثرش على عمل البنسلين لكن تاثر على عمل السلفونامايد. ليه؟ كلام سابق اوانه عشان ما لخبطكيش. لكن هقول لك تركيبه السلفونامايد مشابهه لماده بتفرزها الحاجات الوحشه دي. وتركيبه السلفونامايد اساسا بتستغل نفسها في انها توقف الحياه للبكتيريا في انها تخش في التمثيل الغذائي بتاعتها. فالمواد دي فيها الماده المشابهه فيبقى السلفه ما تقدرش تضحك على البكتيريا. في حينه هشرحها لك كويس عشان البابا ومش البابا والكلام ده ما توجيش. انما سؤالك في محله ليه؟ لانه من دلوقتي بعدين بقولها بالديتيلز المواد دي تقدر تمنع السلفونامايد من انها توقف الميتابوليزم بتاع البكتيريا لان تركيب السلفه مشابه للماده اللي بتعوزها البكتيريا. الحاجات دي بتوفر الماده اللي بتعوزها البكتيريا فالبكتيريا تطلع احسنها من السلفونامايد. احنا هنرجع لده بعدين تاني وهنقوله كده. طيب وعلى فكره لو سولت في الشفوي على الحته دي هيبقى عايزك تكلمه في السلفونامايد مش عارف بس انا حبيت دي تبقى يعني. انما اللي جايه دي فتفوته الصغيره اللي جايه دي تنفع نظري وتنفع شفوي وهي كلمه ونص. وهتجيلك ايه التصوير المميت. ايه يا سيدي الموضوع ده؟ لازم بس قبل ما تكتب بس افهم بيتا لاكتميز. البيتا لاكتميز ده اللي هو ايه؟ انزايم بيأثر على مين؟ على البيتا لاكتاز. طب لما انا اجيب للبيتا لاكتميز ده انهبيتور يبقى الانهبيتور للانزايم ولا للدواء؟ للانزايم فيري جود. يبقى انا بجيب انهبيتور للبيتا لاكتميز ده علشان لو استخدمت هذا المركب مع البنسلين يهمنا ولا ما يهمناش؟ ما يهمناش. تاني بكتيريا ايه؟ بجيب لها البنسلين اهو تقوم مطلعه البنسلينيز انزايم مكسراه ويمشي ولا بعديها تعالجت؟ لا. ده بنسلينيز انزايم اللي طلع ده انهيبيتور. تعالى يا عم البنسلين نزلني. يوم التاني مطلع البنسلينيز انزايم يوم الانهيبيتور رايح لما يا قلبي البنسلين هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ وصلت اخواننا لورا؟ هات ابويا في ناس اعلى من اخواننا خد لهم بقى انتي دول لهم رشيتين شاي كده طب يا رب لا ما بتحطش كده يا شيخ بعد كده الايقاع تلاقي واحده من الناس قاعده من يوم الشارع مره تروح عند الناس نفسيه ضامن ولا هناك تسحب السحبة الشحبة في الكوبايه. ولذلك كان بيفرسني لما تقعد تسمع مثلا مذيعين او مذيعات او بتاع وهو بيتكلم بحنتافه وبتاع يا عم اتكلم كده عادي وتقعد تشد. السؤال اللي هابدني حاجتين هابدني في الحاجات دي الناس دي بيبقوا بيعملوا كده بتتكلمي عادي كده. الحاجه بقى الثانيه اللي انا يعني اي تمثيليه اي فيلم اي تبص تلاقي مثلا قاعدين في الصالون واقفين بيتكلموا مع بعض وانت مش عارف عملت ايه يقولوا اه كذا مش عارف ايه بس الله يعني قعدوا قاعدين اهو في هنا اهو في البيت قاعدين على الكراسي وحتى ما بنتناقش قاعدين ايه بقى الوقفه دي يعني مين في بيوتهم بيقفوا حواراتهم على الواقف فين صح ولا انا غلط يعني الاقي المسلسل لو عديت يا اخوانا واحنا قاعدين اهو بنتفرج حتى واحنا بنتناقش ايه بقى الوقفات وطب تعالى على جنب كذا انا ده اللي خليني هو ده اللي تعبني في حياتي ان كل حاجه بفكر فيها انا مالي ده يا دكتور مهم يجي لك في الامتحان مفهوم اهي لبوسات في ثلاث سنين اهي قول عنها اي حاجه او لو سمحت يا دكتور كلمني على كلابيولينيك اسيد كلابيولينيك اسيد كلابيولينيك اسيد اه يا عم الحاج انا عايز اسمع منك كلمه انه في ثلاثيميز انهبيتور وكان بي جيفن ان كومبينيشن ويز بنسلين ليه علشان احميهم وعلى هذا الاساس بجانب ان هو سترونج انهبيتور الا انه ويك انتي بكتيريا ماشي ماشي يا سيدي هو هيمنعني مشكله كبيره وفي الزحمه يقول لك كمان وانا انتي بكتيريا كمان بس على قدي حلو يا سيدي كتر خيرك ولذلك الشركات الواعيه يا دكتور جلاله مستجد جزيره مش معايا قاعد اتفرج من الشباك الشركات الناصحه يا دكتور بتاخد الكلاب كلينيك مع معظم البنسلينات وينزلوهم كومباينيشن وكده بالذات مع الاموكسيسيلين ولذلك حتى حضرتك لو حبيت تجيب مضاد حيوي ليك وبتشتري حاجه بنسلين شوف حاجه زي الاموكسي كلاب كده مثلا هتلاقيه اموكسيسيلين زائد كلاب كلينيك اسيد شركات البشريه بتنزلهم لان بيجيب تاثير محترم حضرتك يبقى دفعت فلوسك في محلها كلابيولينيك اسيد بيتا لاكتميز انهبيتور وظيفته انه بالظبط كده زي الدرع، الدرع بيموت ولا بيعمل حاجه؟ لا انت حضرتك ايدك السيف البنسلين والدرع كلابيولينيك اسيد تخش على البكتيريا اللي بتبخ الايه البنسلين زي ماسوره نلقط كده نضرب ايه؟ البنسلين تمشي بقى كده انت بتشوف لا بكتيريا تبخ تعمل كده على طول بالايه؟ زي عارفين اللي هو اللي عامل الشيش؟ اه عامل بس اليوم بالطريقه دي وبالبسوله على الشبكه. انا نفسي مره يوم عدي من الشبكه وكانت مدمره عيني عشان يبطل شيش. يبقى اذا الكلابيولينيك زي الدرع اللي حضرتك تحمي بيه البنسلين انه يتكسر البنسلينيز انظر. اليوزز قلت لحضرتك النمونيا اهي زي ما كتبنا النمونيا ممكن الماستايتس سليم و الكوليستريديال انفكشن لو انت رحت على مزرعه التواجد ودخلت على الراجل تقول له يا حاج انت عندك دكتور بيطري يقول لك لا طب ممكن تعلمني يا انكل اهم المشاكل اللي بتيجي يقول لك بص يا ابني كل ما تبقى عفش والفرشه بتاعت المزرعه عيشة اعرف ان الكوفسيديا والكوليستيريديا هتبقى مورانا في الدنيا كلها. عشان كده المربي يا دكتور لوحده كل 10 ايام يدي اموكسيسيلين او امبسيلين علشان الكوليستيريديا بروفلاكتيك. المربي لوحده المربيين بقوا يعملوا تصرفات غريبه لكن اهو يبقى الكوليستيريديا الدكاترة من مؤرقات مزارع الدواجن يبقى عندي نيمونيا ماستايتس كوليستيريديا ويورينا التراكت انفكشن بقى ده الكلام اللي انا اركز فيه هنخش على السيفالوسبورين هيبقى نفس الكلام اللي كتبناه عليهم مالناش دعوه على السورس ولا الكيميكال برضه زي كلام بكتيريا السايدر والمجموع والاكامل والنجا كله. وادي المجموعه اللي قلناهم موجودين عندكم. نخش على المجموعه الثانيه اللي قلنا امينو جلوكوسايد، وقلنا الكلام بتاع اوكل امينو جلوكوسايد كلام اهو عندكم على السريع بعده. بص يا سيدي، مين اشهر فيهم الثلاثه الاولانيين والاقدم؟ في انواع كل يوم بتطلع، في انواع كل يوم بتطلع، كانامايسين، ابرامايسين، توبرامايسين، في كثير جدا منهم. هتلاحظ حضرتك ان كلهم ام واي ما عدا جيتامايسين ام اي، وهتلاقي ان كلهم مارو سبيكترم عن نيجاتيف بينما جيتامايسين برود. صعبان عليا اللي عمال فاتح الكتاب ويبص فيه، ده ورقتين ويعمل الكلام ده ويسجل ملاحظتي، وده شفوي وده نظري وده كذا، وبعدين يروح بالليل ياخد الورقتين ويفتح كتابه يسقط فيه الملاحظ وان دي هامه وان دي كذا. تخش الامتحان تحل هنا زي الفل، تخش الشفوي زي الفل. لما تيجي تحتاج تاني ده في المظاهر اللي انت هتشتغل فيها وتطلع كتابك وتبص فيه، فافتكرني اللي معاه هذا الكتاب بعد ما يبقى دكتور بيطري ويشتغل، اذا ما كانش يبص فيه يبقى مع احترامي بقى له. انت عندك كل مضاد حيوي واخده ايه؟ بيمتص ولا ايه؟ اثاره الجانبيه ايه؟ جرعته ايه؟ مش ملاحظين انا ولا بشوف جرعه، لكن موجود عندك. لان المبدا اللي انا بقول عليه انت في السن ده هتعرف ايه ولا ايه؟ ده بشر يا اخوانا، الفارما شفتهم بيدرسوها، يعني مش فينا هو ناس ماجستير قاعدة ولا حتى ربع ماشي بالسورس ده، والسورس ده منين، والكيميكال استراكشر واحفظوها، والمش عارف ايه، والانتيدوت بشاعة بشاعة. يعني انتوا تعتبروا بتحكوا كده في الفرن وانتوا معديين بس. النيوم والسين اللي قلت لحضراتكم عليهم الفصل انه عدم الحقن نهائيا لانه بيعمل صمم ديفنس. وقلت لكم المحفوظ تحت برضه ان الجنتا مايسن هو الوحيد اللي برود. لكن كل الكلام اللي قلناه وهنعيده على السريع دلوقتي للمجموعه كلها اهو. يلا يا عم لاسور فاكتيري سايدر زي ما قلنا، مني على الجرام نيجاتيف زي ما قلنا، والمايكرو بلازما. وبرضه معلومة هقولها لأولادنا، لأن ممكن فيكم ناس تشتغل في دواجن. قلت امبارح إن في الدكتور محمد بيشتغل في اللارج أنيمال، فأكيد بيكلمكم على حاجات اللارج أنيمال. وأنا اشتغلت فترة كنت فاتح معمل جامد أوي يعني في مجال الدواجن، وبعدين زهقت وقفلت. يبقى لا في كوليستيريديا ولا في كوليستيريديا. لان تربيه الدواجن الدكاتره بتعتمد اهم شيء الحراره بتاعت العنبر، التهويه بتاعت العنبر، النظافه بتاعت فرشه العنبر. بعد كده بقى الاكل والتكاكيت والكلام ده ولا تفرق. لكن انت تجيب انظف كركون وانظف علب بس العنبر عكش والحراره والتهويه مش مظبوطه، انسى. يعني زي ما تجيب كده واد ابن ناس قوي وعايش عيشه جباره وكلاس ايه، وتقوم جاي واخده في قريه من القرى المعتمه ومعيشه في وسط الاسره كده، ربنا يغني الجميع ويسعدهم، بس بالعلم اللي هي مش واقعه، اللي هي مش موجوده اساسا بس لها ياكل. ده بمجرد ما يضرب اول تغميسه معاه في اي اكل جاهز للنعش. لانه الميديا والوسط والحاجه غير. فهنا نظافة العنبر ده شيء مهم قوي. طيب خلصت من دي وانت قطعت 60% من نجاح عنبرك او نجاح الدوره بتاعتك 45 يوم. طب في حاجه ثانيه حضرتك لو مسكتها تبقى بشت البشوات دي اللي في ايدك انت بقى، اللي هي ايه؟ الفرخ في الانتستين في ايكولاي والجرام نيجاتيف بكتيريا بس ايكولاي بارزه، والريسبيراتوري تراك فيها المايكوبلازما ساكنين وهاديين ومحترمين وزي الفل. جات التهويه قلت، الحراره نزلت، الوساخه في العنبر تمام، الحيويه بتاع الفرخ قلت، الايكولاي والمايكوبلازما بينهم تليفونات على طول. بيت يا مايكو؟ ايوه ايكو. قول لي كابتن الجو اتظبط والعالم دي اتبهدلت خالص، قصدك ايه؟ يلا بقى نصيح. طلعي عرفك وانا هطلع عرفي، وتلم القرفان على التعبان، لا فايده في الكلام ولا في ولاد الكلام. تبص تلاقي يحصل ايه بقى؟ يبدا يحصل ريسبيراتوري تراك مانيفستيشن، ونبدا نخش في حاجه اسمها مايكوبلازموزيس، وحاجه اسمها سي ار دي، وابقى يا باشا كده بارك لنفسك العنبر اتدمر. طب امال ايه بقى؟ انا لو راجل ذكي هقول تعالى يا عم المربي انت العمال، انتوا عليكم حاجه وانا عليا حاجه. الحراره دي تتظبط، التهويه تتظبط، الفرش عايزها دايما كلها. يبقى انت قطعت شوط كبير. ثم تيجي على نفسك، انا لازم ابقى مصحصح للانتستين واللنج او الاسفيراتوري تراك. يبقى انا لما هستخدم ادويه استخدم كحاجه بروفلاكتيك تبقى موقفه الجرام نيجاتيف عند حدها وبالذات الايكولار. واذا استخدمت في الميه حاجه للريسبيراتوري تراك تبقى حاجه من المجموعه الماكرو لايتس، عشان برضه اخلي المايكرو بلازما قاعده محترمه نفسها. يبقى كده انا قطعت الحراره من التليفونات دي. كده يبقى انا قطعت الحراره في التليفونات، يبقى كده الفرخ بتاعك عمره ما يجيله مايكرو بلازموزيس ولا سي ار دي. كده حضرتك ايدك في اللبن، هيطلع معاك فراخ 2 كيلو و2 كيلو و2 كيلو الا وعلى 40-41 يوم. دي النقطه اللي يا ناوي يشتغل ويربي ويبقى ناجح. طيب هنا الامينو جلوكوسايد حلو على النيجاتيف يعني ايكولاي، وعلى المايكرو بلازما يعني الله، ده اذا المجموعه دي وحدها كفيله تقطع الارسال. ايوه من الايكولاي والمايكرو بلازما يبقى دي حلوه لما نبص على العلاج. بعد كده الكلام ده كله عشان الناس اللي لسه داخله، احنا تقريبا شرحنا في المربعات دي كل الدرس بتاع النهارده شرح، بس احنا دلوقتي بقى بنعمل اعلام عشان كده مفيش ضغط ولا تطويل. اللي منكم ممكن يبقى يجي ينقل ده. المونو في اكشن قلنا بيعمل حاجتين، انهبت البروتين سينسز باي بايندنج يوز 30 اس بيأثر على السيل والفانكشن، وعشان كده يفرق ايه عن المجموعه البرود؟ حد يقول لي البرود بتشتغل على البروتين وصيدا استاتيك، والامينو جلوكوسايد بيشتغل على البروتين وصيدا، ايه الفرق؟ تمام، اذا في ناس صاحيه وفي ناس ميته. ده بعد كده الفارماكولوجي قلت لكم المجموعه بور ولا ما بورش ايه؟ المجموعه بور فالامتصاص قلنا ده سلاح محدد، انجكشن لو في سيستميك انجكشن، اورالي لو في عندي انترايتس. الكلام ده شرحناه. ريزيستنت مش هنركز، توكسيستي قلناها، نفرو هيباتو توكسيستي، نيورو ماسكولار بلوكج ديفنس، وبالذات اذا حقن النيوميسي. كتبنا الكلام ده اهو كده ولا ايه؟ يبقى انا بقول ان دلوقتي احنا بنعيد عشان حضراتكم تبقوا في الصوره، عشان ممكن نخلص وبدل ما ناخد ريست ممكن ناخد بحبحه يعني، او ممكن نعمل ريست ونيجي نكمل يعني. ممكن بعد ما نخلص الامينو جلوكوسايد اللي هو المجموعه الثانيه ناخد ريست دقايق واجي اكمل الحبه الباقيه، عشان حتى انا حاسس ان دماغك ابتدت تمشي كده خلاص. استراتيجي الجوزس ونخلص، وانا قلتها هي الشريحه دي بقى هنسمعها كويس. بص المجموعه دي قلت لنا ان فيها ادويه كتير بس الشائع الاستخدام ثلاثه. المجموعه بتاعت الامينو جلوكوسايد فيها ادويه كتير، ستريبتومايسين، نيومايسين، جنتامايسين، هما الاكثر استخدام. وكلامي على الثيرابيوتيك يوزز ان كل دواء بيفضل يشتغل في حته. واحنا تابع على اهل المساله، طالما الدواء ده بيجيب نتيجه حلوه خلاص. طب انت بتقول ستريبتومايسين، جنتامايسين، نيومايسين، حلو. طب ما تيجي نخلص من نيومايسين ده، انت اكدت كذا مره في الجدول والكلام انه لا يحقن، صح؟ طيب يبقى قدامي سبيلين مش سبيل واحد، سبيلين. السبيل الاولاني ان انا اديه اورالي في حالات الانفرايتس بس. طب والسبيل الثاني ان انا استخدمه لوكالي على السكن في البكتيريا بتنفكت. وعشان كده مصر يا ولادي لو رحت الأزخانات تقطع مراهم الاصابات البكتيريه الجلديه هتلاقي النيومايسين كبير كتير قوي، يعني الجنتامايسين. ثم ممكن تلاقي ان المجموعه اللي زيهم كان اسمها ايه اللي زيهم بالظبط؟ البوليبيبتايد الكوليستين ممكن تلاقيه. حلوين قوي للجروح والاصابات البكتيريه الجلديه. طب امال الستريبتومايسين ده بني ادمين على طول؟ ما ينفعش البيطري، ينفع ونص، ينفع ونص، بس ده من الادويه الرئيسيه الاساسيه لعلاج التي بي بعيد عن السل. الستريبتومايسين في الطب البشري من ضمن الادويه، لان السل بيتعالج بادويه مش بدواء، بيقعدوا يمكن سنه ونص يعالجوا. فالستريبتومايسين رئيسي للتي بي. لكن حلو اليورينا ريتراكت، انت قلت لنا الجيل طمايس اللي بيقعد من 3 اشهر في الكلى يا راجل. يبقى دول يورينا ريتراكت انفكشن وانت مغمض، بس ما تكترش كتير عشان النيفروتوكسيست. ولذلك اللي عندهم فشل كلوي او تعب في الكلى ممنوع منعا باتا ياخدوا امين الجلوكوسايد. ستريبتومايسين عشان الاحمر تي بي هيومن. ماستايتس مع البنسلين، ماستايتس مع البنسلين انترامامري ومع دواء كان موجود واتلغى خلاص للماستربلوزيس اللي هي الكوليرا بتاعت الفراخ. الكوليرا اللي بتيجي تبيد. النيومايسين قلنا لكم يا انترايتس يا لوكال، والجنتامايسين المربين عارفين اقول لك الجنتا، ناحية الجنتا هم مسمينه جنتا. جنتامايسين طبعا قلت لكم ده الوحيد اللي برود سبيكترا، هو الوحيد اللي بالاي مش بالواي. و رائع طبعا الجرام نيجاتيف بكتيريا بشكل عالي جدا. عروض اهو صح، مش عارف عروض بيشتغل على عروض نيجاتيف، لكن هنلاقي تاثيره اقوى جدا على النيجاتيف. اذا نستخدمه في حاله السالمونيلا والسالمونيلوزز والكوليكوسيلوزز، دول بيبقوا رائعين جدا جدا. وبرضه ممكن يكون له تاثير في حالات المايكوبلازما، عشان كده بنستخدمه في النمونيا. هنعمل فاصل ونواصل بعد 10 دقائق في البريفرنس قليلين ومفيش اكبر من مجموعتين، الباقي كلمه واحده. انا اتفشلنا بكره ولا ايه؟ انا خدت يعني دي دكتور بقى دكتور بقى دكتور بقول لك كده بتقرا جورنال. انا ما حضرتش، هخش على المجموعه اشتغل على البكتيريا السالبه والبكتيريا الموجبه. وش هتخلي؟ فيها مجموعتين وراح بقى يا ابني وهو بقى مجموعة من تصفى الأسئلة المكان ما تخليك عادي انت هنا مش مرتاح، مش كنت قعدت ورا. ومجموعة من الكلورا تتطرى سيكلين مركبات متفاوتة الأسعار في السوق كثيرة استخدام ومؤثرة. عندنا غبية تكبر شوية غبية تخش الجامعة غبية تروح بيتها الغباء كله هيعتقل الضغط ما تعمرش وبعدين ترجع تسأل له يا والله يا غبية غبية الحاجة تتقال مرة عربي كده بتقول بيتك لو عايزة تبقى لونج لايف وتعيشي لونج لايف لونج تير أشهر الأنواع اللي موجودة في الفطرة السيكليت الأوكسي فطرة السيكليت ده الأدوية الشائعة أول كده وتعمل عليها شغل لما استوت أبحاث ورسائل أقوى منه شوية وأغلى منه شوية كرور فطرة السيكليت الأغلى والأقوى والأفضل الدوكسي سايكلين وهنشوف ليه هو اقوى وهنشوف ليه هو افضل وهنشوف ليه هو اغلى الشخص الثاني الكلوروفينيكول وقلنا انه ما عادش مستخدم لكن لازال مستخدم في الدغري وايضا لازال مستخدم في البشر وقلنا مستخدمش عشان الأمراض الأنيمية اللي قلناها وقلنا إنه مستخدم في شدة عشان بيعالج الفيكول كويس. نبدأ نتكلم عن المجموعة دي. لما أنا قلت لكم كتابنا إن هما بكتيريوستاتيك وإن هما جروث بكتيريوستاتيك وجروث سبيكترم شوف بقى إذا قلت لحضرتك برغم ما بسطته وعدم القوة الشديدة فيهم إلا إنه برود سبيكترم اشتغل كمان على مايكوبلازما اللي بتعمل مايكوبلازموز بتأثر على جهاز تنفسي لهم كمان زي الأوكسي على الأنابلازما وحاجات البلاد برازاي والمربيين بيستخدموا جروس بروموتور للأسف في العالم المودف اكشن قلناه وكتبناه انه انهبت بروتين سينسيس ثرو او باي بايتنج ويز 30 اس ريبوزومال سبيونتس تتحد معاها ما يتكونش البروتين تتوقف حياه البكتيريا اذا هي تتشابه مع الاميكروبلوبوسايت قلنا ايضا الكينيتيك ما فيش فيه غبار وقلنا ان فيه منقوصه واحده في الامتصاص اذا وجدت الاملاح المعدنيه واعطينا التتراسايكلين لن تمتص ما عدا الدوكسيسايكلين ما عدا الدوكسيسايكلين ما يموش الميه نظيفه مش نظيفه الاكل علم فيه هرم يا احمر ما تفرقش اذا الدوكسي مثله ان هو لا يتاثر بوجود الكالسيوم في العلف او في الميه وبالتبعيه بيأثر انما الاوكسي او الكلوروتراسايكلين يتحد مع الكالسيوم وينزل في البراز يبقى لا استفدنا من الكالسيوم ولا استفدنا من الاوكسي ده ما يخص الملحوظه زي ما قلنا ما يخص الملاحظ وحطينا وقلنا عليه بعد كده ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن مفيش حاجه مسمعه حاجه غريبه زي ما قلت لكم في الجدول السايد افكت قلت لكم من هنا ان لهم اكتر من سايد افكت ولكن الابرز فيه هو ما يسمى بالسوبر انفكشن طب وده ناتج عن ايه؟ ناتج عن انه في الجي اي تي بتاعتنا وبتاعت الانيمالز بيبقى فيه مايكرو اورجانيزم مفيده اللي هي اسمها مايكرو فلورا ومايكرو فونا. هذه المايكرو اورجانيزم النافعه لها ادوار كثيره هامه. طيب جنبها بيعيش مارسوجينيك بكتيريا بره، ولكن عارفين التوازن البيئي يا اخوانا؟ لما يكون في قوه متوازنه او قوه اغلى من قوه يوم القوه الاقل تحترم نفسها. البكتيريا او المايكرو اورجانيزم المفيده النافعه موجوده، فالبكتيريا الضاره كشه ولما نفسها. وانا ضربت مثال امبارح لزمايلكم، قلت لهم انا لو في شارع او حي في مثلا 200 بيت 140 بيت مثلا ناس كويسين وطيبين وناس عارفين ربنا وحالهم ومش بيتوا، و60 بيت بقيت ال 200 ناس لبط وقلق ودوشه ووجع دماغ. طول ما ال 60 شايفين ال 140 اكتر لامين نفسهم، يجي اوكسي تترا سايكلين او الكلور تترا سايكلين ينزل يقوم مثلا مدمر لي 100 بيت، اصبح ال 60 الضارين موجودين وال 40 الغلابه التانيين يلاقوا نفسهم بقى كسره يبداوا يدمروا ويبهدلوا ويكسروا. فيحصل من هنا انفكشن، فبيسموا ده سوبر انفكشن نتيجه انه الاوكسي تتراسيكلين بيروح ياثر على المايكرو فلورا والمايكرو فونا اللي هي المايكرو اورجانيزم المفيده. فهمنا؟ ادي عندنا انهبيشن انتستاين على مايكرو اورجانيزم يديني في الاخر سوبر انفكشن. وطبيعي بتاثر على، اذا كانت بتاثر على المايكرو اورجانيزم اللي موجوده في الانتستين واذا في خلل، اذا اتوقع ضياريه، اتوقع ضياريه طبعا. وان كان يا دكاتره النقطة دي تذكروها جيدا لما نجيبوا الدايجستيف سيستم قريب ان شاء الله، هناخد حاجة اسمها انتي زيبوتيك. كلنا جالنا انتفاخ صح؟ ايوه حد يقول لا. فبيبقى في علاج للانتفاخ. انا بناخد الدايجستيف سيستم موضوع دايما بنزله في الامتحان، لان مقارنه ما بين الكارمينتيف الطالب للغازات والانتي زيموتيك اللي هو برضه يعالج الانتفاخ، والانتي فروسنج ايجنت اللي هو ايضا يعالج الانتفاخ، بس ده هناخد حينه يعني. فبس بفكركم ان هنبقى نتذكر الكلام ده تاني لما نقول ان الاوكسي تتراسايكلين بيعمل انهبيشن للمايكرو اورجانيزم، عشان لما نبقى نقولها ساعتها نقول ان المايكرو اورجانيزم دي كانت بتعمل فرمنتيشن فتعمل غازات فتخبط حضرتك تسمع طبله. لما انا اجيب اوكسي تتراسايكلين يموت المايكرو اورجانيزم، ايوه في غازات، يبقى اذا حصل مش هيحصل تمبل او انتفاخ. خلي دي قدام بس، يعني شيء بالشيء يذكر. ومش مباريه يحدث هباته والتوكسيستي والنيتروتوكسيستي، بس مش زي الامين بروتوسايت، مش زي البوليوسايت. ثاني النيتروتوكسيستي والهباتوتوكسيستي مش زي الامين بروتوسايت ومش زي البوليوسايت، ده قصه وده قصه. يعني عارف زي بالظبط كده، واحد يقرص وواحد تاني يقرص، بس ده بقرص الارصع يطلع اللحم في ايده، والتاني قرصه كده حنينه. فالامير عندكم صايد والبوليمر طاير، لا ده بيفحت عشان بس ايه نفرق. ديبوزيشن في البول والديس وفي الاطفال بيحصل ديسكالوريشن، لسه مريشة لو كنا الأمهات بتاخدوا كتير وبتاع وحوامل وكده أو قصدي الأطفال لما ياخدوا لكن في العقول لحد نشوف ديسكلوريشن ولا ديجنيشن ولا بيهتموا بترسيبه في البون ولا بيهتز بالنسبة للأنيمال لكن يقال طبعا إن في الصلب البشري الحاجات دي ممكن تحصل عشان كده بس بننوه عنه. المجموعة اللي بعد كده أرسل قلت لكم دكاترة إنه المجموعة اللي هي تدرى سيكلين إنها مجموعة مهذبة ما هياش سترونج ولا هي ويك البدويك لكن ربنا حباها بأكثر من حاجة تعملها برغم إنها مش غالية إنما الغالي هو التوكسي التوكسيكلين مور إفكتيف مور سيف معايا وعشان كده تلاقيه غالي التوكسيكلين حتى أنت لو حبيت وأنت كده في لشخصك انت وعيان وحاسس ان انت عندك حاجه محتاجها يعني حد يلعب على الجين يعني جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف ممكن تجيب الدوكسي سايكلين لو عندك مشاكل في الجهاز التنفسي او الهضمي الدوكسي سايكلين حلو بس التزم بالجرعه لانه لو زودت الجرعه ممكن تلاقي نفسك بترجع في الحال ويقولوا لك مفهوم. الكوليسترول يا دكاتره اللي قلت لكم عليها وعشان كده في من المربيين يحطوه مع العلف بس انا قلت لكم احط بقى مع العلف في الحاله دي املاح معدنيه؟ لا لكن هو حلو للكوليستريديا للدكاتره تاني للمره الثالثه. الكوليستريديا والكوكسيديا دايما الى حد كبير متلازمين بيعملوا ايه حاجه بسيطه بس الانتستن دي انسى ان في حاجه اسمها ضربة تكسير في السرير الفلاي بتاعت الانتستن من جوه لو مسكت فرخه عندها كوليستريديا او كوكسيديا او الاثنين هتيجي على الفضله تفتحوا هتلاقي مناظر بشعة وبالتبعية بحاجة اسمها امتصاص يا باشا يبقى بالتبعية الوزن هيجي انا بتعيد وزيد عشان تعرف ايه الالم لازم ازيد من البارازيتك بتاعة اللارج انيمال اللي كلها انفكشن طبعا والنمونيا عاملة كمان الاوكس تتراسيكلين والكلور تتراسيكلين لو خدتهم مع بعض وحطيتهم كيلو كيلو في العلف بيبقى حلو اثناء علاج مستوى الكوليرا. الكوليرا اللي بتيجي الشوطه الستات عندكم في البيت يقول لك بتيجي الشوطه الشوطه اللي هي الكوليرا او البوستريلوزيس دي بتيجي تكسع هتلاقي الاوكسي والكلور تتراسيكلين حلوين للعلاج حلوين للعلاج. الكلور بيقول بكتيريوستاتيك بروجريس فيكترا المود اوف اكشن بقى هنا على 50 اس زي ما قلنا انا طبعا ليه ما بتقلش على اساس شرحنا الكلام ده وكتبناه بس ده جاست ريفريشمنت تاني عشان تثبت المعلومه اكتر وتقرا لما تخلصت. هنا بيأثر على تكوين البروتين يمسك في 50 اس رجيوم الصبيونيك عند حضرتك بيعمل ديبريشن للبون مارو في الماميليان سيل ويعمل لنا ابلاستيك انيميا. ما فيش مشكلة في الامتصاص ولا التوزيع ولا الكلام ده خالص زي البول سايد افكت هو المصيبة السوداء هو الكارثة هو البلوى ابلاستيك انيميا. ليه؟ عشان المجموعة اللي قلنا عليها بره ميكروبينول جروب كتبناها هنا لما كنا بنكتب ممكن الحيوانات تعمل شوية بيضية برضه مثلا مثل الفلوس ده ما قلت لكم اللي بتستخدمها وعلى فكره في الدواجن برضه في اللارج انيمال كلها رقم بيكون قوي جدا جدا على السالمونيلا ولا زالوا دكاتره الحميات بيستخدموه في الطب البشري. ولو سالتني رايي يعني اذا كان عندي فرد عنده تيفود تقيل يعني سالمونيلوزيس جامد والحراره 41 ولا 40 تقول لي بقى يعمل درمشه على البون ولا ما يعملش وبعدين انت تقعد تتعالج بيه سنه خمس ايام على كتير يبقى على الاقل ننقذ ما يموتش واذا جاله شويه ديبريشن ولا حاجه قد يكون مصاب ويمشي الحال. لان انا بقول لحضراتكم شفت بعيني حاله شرب ماء من السالمونيلا لسه الدوشات اللي بتاكلوها عند محطه الارض والمواد. اخر مجموعتين صغننين خالص بقى انا شلت غلبه مشيلهم يعني كلام انا هخلص قال لي الحواوشي يا محمد المايكرو لايتس او مايكرو ليد اللي هي المجموعه الاولى الاخيره قلت لكم مجموعه سموث قلت لكم مجموعه ريليتد قوي للجهاز التنفسي سبيريشن سيستم والبيبرز بتاعتها كثيره وكثيره على راسها والاكثر شهره التايروزين الاريثرومايسين السبايرومايسين وكل الانواع الجديده اللي بتطلع كل يوم يا دكتوره ورا دي انواع بتطلع تباعا طبعا كل ما بتطور كل ما بتبقى مور افكتيف ولكن بتبقى مور اكسبنسيف. العيله كلها الكلام زي ما قلنا هي ستاتيك وقلنا انها ممكن في تركيز عالي سايدر بنقول انها مروا على الجرام بوزيتيف والمايكرو بلازما يبقى اذا مجال تنفسي للكل قلنا المودو اكشن الكينيتك زي الفل مفيش اي حاجه غريبه زي ما قلت لكم الغريب في العمايل الاوتوسايد وفي البوليك الطايد وفي الحته بتاعت البيت نطرة سايكلين وكل الاملاح المعدنيه. المودو اكشن بتاعنا بتقول انها زي الكلورام فينيكول بايند دوز 50 اس رايبوزومال سب يونت. استنوا ثانية واحدة كده ويقول لي جايز كنت الفلاشة الثانية مش في دي ونسيت امبارح اعرض للطلبة هحاول اجيب المرة الجاية لكم والبتوع امبارح فيديوهات دقيقتين وثلاثة كده تبين الميكانيزم وفي اكشن بتاع مثلا مايكرو لايت بتاع العربية يعني ازاي يجي وازاي يخش فاذا ما جتش معايا على ال ثانية واحدة حاجة معانا والله جاي استنى يا ولد ايوه استنى يا ولد ايوه ها ماكرو لايت ميكانيزم اوف اكشن بكتيريال بروتين سنس يوريك بقى هنا مع العالم المصري ولا ناشونال جيوغرافيك فيديان يوريك بقى ازاي البكتيريا البروتين بتتكون تعملوا الفيلم ولا نعدله للمرة القادمة؟ هقولكم على حاجة المرة الجاية أعرض لكم يعني حاول نخلي أجيب الأستاذ وليد يبقى صوت وصورة صوت غياب وأعرض لكم كل الميكانيزمات يعني ما يكونش حاجة حتى تخش ثلاث دقايق أجيب لكم البنسلين إزاي وإزاي بقى إيه المرة الجاية سينما بس ماشي؟ وأجيب لكم برضه توم وجيري حلقة بنص ثلاثة يعني نعمل زي السينمات كده ونعمل الانتراك ونجيب من نص شويه ميكي ماوس وبتاع ونكمل ماشي؟ عندي بص يا سيدي عندي لا قصدي الكلين ومش عارف ايه هنا انتي بيوتيك اهو وهنا الكلورو كلينونز وهنا ده كان الماكرو لايت وهنا يعني هشوف لكم تباعا اللي موجود هنعمله المره الجايه. يلا يا سيدي يلا يلا اه ده كنت شغال فيها هذا ال 50 اس طبعا هوريك ازاي بيتكون البروتين ووريك السايتس ال 30 وال 50 وازاي ولا ما بيجي هنا يحصل ايه وبرضه بتاعت الريزستنس على فكره يا اولاد يوريك ازاي بقى ان هو مغير السايت يقول ما انت بنت الداخل يتخم في السايت يخش على سايت غير السايت واحنا كلنا عن السايت. يلا عشان نخلص اهو سيرابيوتك تشوزز مين زي ما قلت لحضراتكم الريسبيراتوري سيستم فيكشن وبالذات المايكرو بلازما وفي الفراخ يا دكاتره اللي من البنات اللي من البنات تكون في مره ماما قالت لها غلط كده انا بفضل الفرخه يا حبيبتي يعني فضل حطي اللي جواها ما كنتوش جايبينها من النظافه جاهزه يعني يعني يعني على حاجه يا عم تتجوزي بس دول يا اه تطلع في التسجيل مش مشكله بعيد تاني اه يا معلينا معلينا شكرا شكرا ممكن تشرب الفرخه كده تبص تلاقي الكبده مش عاجبها راح تقعد تشجع أنا ناشر في محل الفراخ اللي جنبنا بيبيعوا جاهز. أو أي سلام. نلاقي الكبدة متغلفة كده عند ورق المفرغ ده. فيها متغلفة كده نوكة من البلاعة زي البفرة بتاع السجاير. والرئتين مش عارف أقول لك منظرها عامل إيه. طبعا ده تعرف ان الدكتور اللي بيشرب يتحط في تانك اتش سي ال ومنام. فلاح فلاح. لو انا ناحت في اخراج الكرمه السليمه ان انت تنضف انا بشوف تربيه الفراخ دي زي لعبه الشطرنج. المره الجايه بلف كتير. الحرق العسكري ده ليه؟ اللي بلف كتير. ولو نقلته هو هيعمل ايه؟ وتفكر طب وانا قايل المقله دي ليه؟ قول له هتلاقي مليون واللي بيجي يشتري اسلم بسرعه. ولا يكون الطاقية ولا يخش على الوزير. هو التربية دي عايز كده. وتقدر تحط الملاك والسجن. التريك نتو بنمونيا طبعا اخر مجموعة اللي ما خلصنا. نعم. عايز اخلص انا كمان. البلازما وصلت حاجة اسمها سي ار دي كرونيك ريسبيراتوري ديزيز. سي ار دي ده مشهور قوي في الفراخ. كرونيك ريسبيراتوري ديزيز. نيجي على اخر الكلام يعني ثلاث دقايق وكلنا بره. اللي هي مجموعه البولي بالطاي اللي انا قلت لحد كبير تشبه مجموعه مين؟ بس بص يا دكتور احنا هنتكلم على الكوليسترين ده وحنوع على الرصيد الرصين ده. الكل يستخدم بكثرة؟ موجود جدا جدا جدا وفعال وركزوا معايا في الكلمة اللي باقيني هلا لورا. ونقول لو بعد كده احنا بنسأل ليه؟ أو بجيب مقبول يا دكتور أنا بذاكر 10 ساعات وما بجيبش إلا مقبول بالعافية. عشان حضرتك قاعدة مش مهتمة مركزة مش قاعدة مركزة كده إيه لك وبالي. البسيط الرصيد ده اكمله ويك انتي بيوتيك فمين اللي بيستخدم كبروموتر وبرضه يتحط ايه لمراهم الجروح ومراهم البكتيريا الانفكشن ليه حنين ساعة بسيط كده. طيب الان كتر في الفيلد لا ملوش في السوق كتير للاسف بعد ما كان مراهم الكوليسترين بقى موجود كتير. الكوليسترين شبيح برغم ان هم عيله واحده مجرم واد دوشه واد بلطجي. البسطراسين واد حنين كده حد معطفي يعني ده صايع وده واد قاضي من خلاله. ده بيلبس بنطلون محزان ده بيلبس بنطلون صاعق يعني ده من عيال الايه المايصه. نيجي نتكلم بقى عن الكوليسترين يا سيدي الشديد وقوي الجامد. طب انا ممكن خلي لنا الواد الشديد لو انا نسيت اكتب الكلام بتاع الامين والقصايه ماشي اهو اكتب القصايه فكره عماله عمليه كده ها مود اوف اكشن على السيل وول فانكشن بيأثر على الفيابيليتي النفسيه يعني السيتوبلازما اللي بيخر من الخليه يعني هتنشف يعني هتموت. الكلام ده قلناه طبعا ده انا بعيده. الكينيتك زيه زي رمي الجمصاري بورد ابزوربت يبقى بيتحقن. اقف عندك انت كنت حاطط لنا اللحظه هنا ما بتتحقنش واذا عنده جرعه بكوشن رهيب يا دوار ما حصل يا دكتور عشان ما تنفع في شغل الدواجن او اللارج. التعليمات ومش مهم انك تختار الدواء قد ما ازاي استعمله مهمة جدا. زي انت تروح تختار انت تروح تختار واحدة اول حاجة بيشدك حلوة ولا مش حلوة ولا مش الصح. الصح انك تعيش ولا ما تعيش هو ده الصح. لان الحلاوة حلاوة روح يمنعه الشعر المسكين مرجت مثل هذه الافعال الشريره. طبعا هذا يروق لناس انه ما يقرش ولا يرقوا عبد الحكيم عامر فلما لا يرقوا ما يشربش واللي بيرده وحاول. لكن لا ده يمنع ده ولا ده يمنع ده. مش في حاجة. بس أنا أشوفه يعني. هي دي الديمقراطية. يعني زي أهو اللي عايز يتعلم يتعلم. واللي مش عايز يبقى مفتوح. حتى الله يكون منهم. ثانية. يبقى حتة الامتصاص من عدم الأمعاء يحقن يدي الكرة. دي اللي أنا هقولها لحضرتك أهو. السيستم بتاعتكم عالية فبتبعية الحق. يبقى بشروط اخر الكلام البسيط الرسمي بقى طبعا هنا اليوزس لسه والتوكسيستي قلت التوكسيستي زي الامينو جلوكوسايد دمر كلى دمر كبد واخ على بعض اليوزس طبعا يا باشا ده كلها سلمله زي الفل لانه بتاخد اورالي وانفكت بعدهم زي الفل. وعلى فكرة يا دكتور ما تنظر حضرتك واشوف كده الدكاترة هيقولوا ايه في الحضورة دي لما ادي الكوليسترين لمدة طويلة بالفم اخاف على الكلى والكبد سريع الرد سريع الزوامات زي المسرحيات اللي جنب شوف ما شاء الله عليها ربنا يحميها نطق على طول لا صح وإلا اللي يفرق حضرتك كمتعلم وجاهل عن الجاهل مين الجاهل المربي صاحب المزرعة اللي بيستعانش الطبيب هو عرف وسمع من الدكاترة إن السلفة بتأثر على الكلى جاهل صح وإن السلفة بتأثر على وضع البيض صح وعشان كده ممنوع استخدام السلفه في مزارع المياه صح؟ طيب السلفه لما هناخدها يا دكاتره في منها اربع انواع نوع كده اسمه انتريك صابونه ميه وسموه انتريك ليه؟ عشان ما تمتصش في الامعاء اذا حكيتك ده اللي حكيت اول ما تمتصش في الامعاء ما بنبصش من الأمعاء فقلت ليه؟ عارف ما تقول ربي على اللي يعملوش حكينا من دولة دي حاجة طيب لو هو بتبصش من الأمعاء يا عم ربي انت خد على كليتك ليه؟ ما هو مبصش عم شمش الدم فعشان كده كان المربي أقول له يا حاج ده ما بيمتص يا حبيبي ما بيمتص ما تخافش حاضر ويمشي برضه ما يخدوش جماعه قرى عصور الجماعه اللي هم يطلعوا في القرى لما تاكلوا فانت حضرتك تقرا ان اذا كان الكوليسترين بيأثر على الكليه والكلى واذا كان الامينو جلوكوسايد بتأثر على الكبد والكلى لو انا اديت يوم ميسين من الامينو جلوكوسايد هيعمل لي في الكلى ولا الكبد؟ لو انا اديت كوليسترين في الميه مش هيعمل حاجه انه ما بيوم تصش يبقى اذا بروحش الكلى من اساسه ما بخافش برضه هنا في المراهق يستفاد اهو ده بقى الشريحه الاخيره عمك البسيط الرصين البلاط الحيوي المهذب المؤدب المحترم الحناجين اللي انا دايما بشكله بالعريس اللي كان في التجربه الدنماركيه اللي كان قاعد في مراكش اللي كان بيجدد في الخبره فاكرينه؟ شوف زي شوف زي فتح كتير والله يوم ما راح دعوان يروح الكافترية يطلع لا منفعش يوم راح يطلعها من اللي اسم ده اللي كتابه الكافترية بتحبه زي الستات اللي بتحبه غير اللي هو المايع الساكت ده وفرحانة بيه ترزع هنا حاضر روح كده حاضر خد العيال على رقم امي واجي وكل مره بيطلع 10 سنين فتحلي سايتك نارو سبيكترم بس على البوزيتيف على البوزيتيف بقى والكوليستيريديا هذا الحنين يعمل عقل عشان كده يبقى كافريدي الجمال الافاضل لما البازيتراسين بيتاخد لجروس هرمون من الحاجات الحلوة انه ما يخليش يحصل كوليستريليا، فالامتصاص يبقى حلو، يوم الفرخ ما ياكل الاكل يمر عليه يتوزع. عرفت ليه بيستخدم في الرز؟ وفي نفس الوقت السكندري بكتيريا الانفكشن، ما انت النهارده مكرونه ضعيف وتجيب لي حد ضعيف هناخده نسبه، فلما بتبقى البكتيريا مستحاله انها تعمل مرض فبيبقى العدد يبقى ويك. لما تديها بسيط رصيد انتي بايوتك ويك يقدر ياثر، لكن لما يكون بقى في انفكشن هيروح فين ده؟ هيروح فين؟ بالظبط زي ما تجيب خناقتين كده، خناقه مثلا في المهندسين او مصر الجديده وخناقه فلان، ادخل راجل يستخبى لو خناقه فلان، استخبى انا اقول لك ايه؟ الثانيه ده انت تقع ما تستعمل يخص عليك ايه؟ يخص عليك والله انا هقول لداني لو انا هسيبك اقول لمامي، فتقعد تضحك. الثانيه بقى والله شفت مره خناقه عن ساعه عمري، والله يا عمري وبقيت اطلع على اي حته استخبى فيها والله بقيت اطلع على حته استخبى. الستات لا يحتمل مثلا عن حاجه و40 او حاجه و30 سنه، اصغر واحده مش عايز اقول لحضرتك قد ايه وايه الالفاظ وايه الكلام والاشارات وايه ما خالص راجل تخش تحكم والله ما بتعجب كده احنا نقف حيبقى في عندنا مجموعه صغنونه كده هناخدها بقى المره الجايه ولكنها بتستخدم جامد قوي في الفطر. سكت يا عمر.